الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. لو سأتحدث عن نوع من أنواع الحب مخصوص مشاع بين الشباب وهو ما يعرف بالعلاقة العاطفية بين الجنسين. تقول لها بحبك وبتحبك وهم تجيب تونس معاها بالساعات تقول لها بحبك ده. ده نشوف الحب ده أولا وأكد على أن الحب في الإسلام قيمة طاهرة. الناس بتكلموا عن الحب الشهواني والدليل على الحب الشهواني يقول لك الحب من أول نظرة. يعني شنو؟ يعني عجبته. عجبته في شنو؟ في أخلاق، في شكله. الحب من أول نظرة حب يتعلق بالشكل ما بيتعلق بالقيم ولا بالجوهر ولا بالمضمون. يقول لك الحب من أول نظرة ده كلام. الشيء الثاني العلاقة بين الرجل والمرأة في الإسلام مضبوطة. ربنا قال زين للناس حب الشهوات من النساء. أول شيء من النساء الرجل يميل إلى المرأة فطرة وطبيعة والمرأة تحتاج إلى الرجل. فقنن الإسلام العلاقة فجعلها في وضح النهار علاقة واضحة اسمها الزواج. بغير الزواج كل علاقة باطلة. الزواج ترجمة بيعرف ينضم بالله. لما نجلب له مع بيت والله يجيب النظم تقول بيجيب من وين ما تعرف بيجيب من وين ذات. الشيطان قاعد ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. الحب الوهمي الموجود الآن المتداول بين الشباب هو حب عاطفي وعابر لا يمكن أن يؤسس لأسرة. هنالك أسباب تجعل الطالب يرتبط بطالب علاقة عاطفية إما تنتهي بزواج وإما تنتهي في النجيلة. وأغلب العلاقات العاطفية اللي في الجامعة ما بتنتهي بزواج بتكون علاقة عابرة. وفي الغالب الضحية في مثل هذه العلاقات العابرة الضحية الفتاة. المجتمع لا يعيب الشاب كثيرا ولا يعيب الرجل كثيرا. ينبغى في أي محل في زوج يا أخي الواحد كان قاله كعب ومشى في الحلة اتقدم لأي بيجي لكن بدأ فيها نظم ساد. زوج ثاني مش يقبل علامة ثاني دمار ليه ولأهله ولأسرته. واحد يجب تجنب في الخفية تتونس معه تشرب البارد والاستيم والميرندا وتضرب العصاير والبرجر والشاور. ما بتبحثين لما يجي عندك عيال وتقول لك أنا عندي وتقول لك أوديني الدكتور والولد عيان عنده كحة مع البرد ودائر رسوم المدرسة. والله بعد ذلك بتأمن ذلك بعد حاجة. العلاقات العاطفية بين الجنسين العابرة عندها أسباب. السبب الأول ضعف حب الله في القلب. السبب الثاني الغفلة عن حب الله. السبب الثالث ضعف النفس ومهانتها. رابعا استحسان الشكل والهيئة. واحد قال لي في محاضرة في سؤال قال لي يا شيخ انا زميلتي كل يوم قال لي بوصلها قلت توصلها لي قال لي والله بوصلها. قلت له ما عارف السوق العربي قلت له لقيت الزلط ده ولا المواصلات دي وسدته عربي وكان خايف على شديد كلمة الكمساري قال لي يا اخي مع البيت دي نزلت السوق العربي وصلت توصلها لي. شوف الوهم ده شيخ والله والله يكون في جنس اشياء يا اخي في واحد اتصل بي داير فتوى قال لي انا خطبت واحدة يا خطبها رسمي كمان خطبها رسمي قال لي يا هلا وقال لي انا وخطبها وشايف تلفونها وهي شايفة تلفون قال لي بضرب لها الساعة 2 الصباح قلت لي قال لي بس صحيح يا مدير حسيت الوهم ده قلت لي يا اخي بس صحيح يا اخي شوف الاشياء دي كيف. فاحيانا النفس اذا بقت ضعيفة وحصل تعلق وبالمناسبة النفس الضعيفة التعلق نفسه للاسف الشديد بيكون تعلق شهواني للاسف الشديد بيكون الارتباط والتعلق تعلق